صباحكم فل ورد وياسمين يا مستمعينا يا غالينا. موعدنا يجدد معكم في بون ويكند كالعاده اليوم الاحد 31 مارس 2019. اليوم ان شاء الله موعدنا حتى التسعة كالعاده كما تعرف على خاطر بعد يجيكم عم سلمت وفي في ناس ازمن. مش يكون معكم فاطمه جدي امام الميكروفون, معايا زميلي برهان بن عبد الله من وراء الاجهزه الالكترونيه. اكيد مشوارنا مع التواصل معكم, خليت لكم بيبليكاسيون على صفحتنا على الفيسبوك راديو زوا باش تختاروا فيهم اذاعتكم الموسيقيه واكيد الديديكاسات امتاعكم. بعد شوية نرجع نعطيكم نوح على طقس اليوم واكيد باش نحكوا على موعدنا اليوم شنو, لكن تو اكيد باش نصبح عليكم كالعاده باحسن ان الغام. صباحكم سكر يا سكر. على انزو اف ام اكيد ديما اصواتكم مسموعه كما سمعتوا زينه المبروكه عزوز اكيد اللي نحيها ونحيي كل زملائنا اللي يخدموا معنا في الراديو اللي يسمعوا فينا على 109 اف ام. شاركوا خلطوا لي ببليكاسيون على صفحتنا على الفيسبوك وطلبتوا فيها اهداءات موسيقيه. ان شاء الله في لقاءنا اليوم تعرفوا انه الساعه الثانيه باش تكون الفقره نفزه اكيد. اليوم ضيوفنا من المدرسة الابتدائية بتنبال تكون حاضرين معنا بعد 8. أكيد كما نقول لكم ديما راه صغيرات اللي عندهم موهبة حنين ديما نرحب بهم، فينجموا يتصلوا بنا على 75 400 950 ولا على 75 493 859 ويكونوا معنا في نفزة وكيتس. اليوم 10 درجات حرارة متوسطين بحتى 10، بعد باش نوصلوا حتى 25 درجة هذه الحرارة قصب شنو شغل العشية. الريحة باش تتقوى شوي اتجاه جنوبية شرقية وسرعتها 30 كيلومتر في الساعة. هو الطقس قلنا فيه فما شوي شمس صباح ولكن فما برشا حب رعديين بعد تالي مع انتظار هطول أمطار أكيد. معناه الطقس راهو أكيد هو اللي شفناه الصباح مزيان ولكن بعد باش تتكاثف أكثر السحب. بالنسبة دي التوقعات الجوية لتونس الكل اليوم الحد 31 مارس 2019، طقس معين بأغلب الجهات، تدريجيا يكون كثيف سحب، فما أمطار مؤقتة ورعدية في الليل بالجنوب ومحلية بالمناطق الغربية، تكون بكميات محلية هامة بالجنوب، هذه لازم نردوا بالنا عليها ونعمل حسابنا الأكيد. فما توقعات نزول أمطار، ريحة جنوبية شرقية باش تتقوى كما قلت لكم من 30 ل 50 كم في الساعة بالسواحل، من 15 ل 30 كم في الساعة بالسواحل الشرقية وبالجنوب. البحر أكيد باش يكون مضطرب، الحرارة القصوى بالجمهورية التونسية اليوم تتراوح ما بين 16 و21 درجة بالشمال والوسط، وما بين 20 و24 درجة بالجنوب، نوصلوا 26 درجة في أقصى الجنوب. بالنسبة لأوقات صلاة اليوم الأحد 31 مارس 2019، موافق ل 24 رجب 1440 للهجر، الصبح كان 4:48، الظهر نص نهار و 35 دقيقة، العصر بإذن الله باش يكون 4:01، المغرب إن شاء الله 6:47، والعشاء بإذن الله إن شاء الله باش يكون 8:09. ربي يتقبل صدقكم خيكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أكيد باش نواصل معكم حنيفي بويكاند وباش نرجعوا بعد الديكاس نتاعكم، باش نرجع لكم في أول موعد إخباري لينا. تو نختار لكم من بعد شوي مش من بعد الفصل هذا، الفصل الجاي باش نختار لكم أغنية طربية نبقوا معها خاطر باش نرجع لكم في أول موعد إخباري لينا ونشوف لكم ضحكة الصباح إذا نجمنا. لكن تو باش نسمعوا الدعوة لي وليكم والناس الكل تسمع فينا على 100.9 FM. قول يا رب

حبيبنا كل صباح النور اللي تسمعوا فينا عني فصل 9 فيم. نعود نجدد تصبيحتي عليكم ونهاركم أسعد الأيام. أكيد باش نرجع للديديكاس متاعكم فما شكون خلينا كيما لما ياخذوا زياد. الصباح عليكم بنور وسرور المستمعين راديو نيوز الكل خاصة أبنائه وأحفاده، إن شاء الله ربي يحفظهم لك. سلوما حاضرة معنا كالعادة تقول صباح النور وسرور لك أختي فاطمة، شكرا جزيلا وأحلى مستمعين راديو نيوز وأنت أحلى اللي يخليك. خالتي رضا صباح النور، صباح الخيرات المسرات، صباح نحو عليك لاباس الحمد لله نهارك زين. صابرين بن جدير تقول صباح الفل للناس الكل، صباح كوردي للياسمين. اسلام تقول صباح الفل والياسمين للناس الغالين، انت اغلى اسلام الله يخليك. خياتي شادليه تقول صباح الورد والفل والياسمين، صباحك انوار. حليمه الوحيشي بخالد تقول صباح النور، الاحلى تحيه لامها الغاليه ولاخواتها نيله وصباح، وتقول لهم ربي يخليكم لي ان شاء الله ربي يحفظهم لك. سميره بن محمود تصبح عليكم بامل وثقه بالله، نهارك اسعد الايام يا سميره. علي القصري يقول لكم بونجور خديجه الرائعه، شكرا ليك عليش نهارك اسعد الايام. المصيف يستقبل ديديكاس نتاعكم واهداءاتكم الموسيقيه زاده كالعاده، ان شاء الله راكم حضرتوا القول باش نبقوا بها حتى فصل نهائي موعد الاخبار. اليوم باش نسمعكم اغنيه من زمن جميل لنجاة الصغيره انا بعشق البحر. Oh,

FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. لهجة وصل صوتك. مسموع. عطشاني اسيني برداني دفيني، عطشاني اسيني برداني دفيني، حيراني واسيني يا ضنا عيني. عطشاني اسيني برداني دفيني، حيراني واسيني يا ضنا عطشان اسقيني نجوى كرمة. توصلنا على 28 دقيقة في سودان وزوا افهم. هو من امس العشية كان زميلتي عبير مختار نسقت مع تلامذة مدرسة الابتدائية بيتومبار، مازلنا نستنوا فيهم اذا باش يجوا ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا. راهي الفقرة هذه هي بالاساس هدفها الاساسي وان نعرفوا بتلامذة النجبة باش يحتذوا بهم تلامذة اخرين اذا عندهم موهب ولا يعرفوا بمدرستهم. ان شاء الله ان شاء الله يجوا. الغايب عذرا معاه يقول المثل باش نواصلوا في الديديكاس نتاعكم. صباح الفل والورد والياسمين يا احلى جميلة في الدنيا. اخير يا فاطمه النور خدمي ليش لحالك شفتيني ني قففلك مش متعايري ني ان شاء الله خاطر اخي ما مشيتش الحفله مش بتبديش تعايري خد جميله ما كتعب في صباح وصباح وكل نعم لا امس اشغال شاقه تعرفوا اني نيدي مصباح في الخدمه وفاسعه فما يصدقوا اهلي يستغلوا معناها فتره وجودي في الدار. عايش نحوالك خد جميل الحمد لله. شنو صحتك اليوم؟ الله يبرك شويه. عبرك من الحساسيه عايفه مشمسه وعصافيرات بحذاك لك هو عدمني ضربات وبر ليه نفطر والله عايبيش على بشفيق بي خالد جبيلة راهي من أكثر الناس المستمعين وفية دائما مستمعين حتى إذا كان ما تحصلناش عليها حتى إذا كان ما تحصلناش معناها في بالتليفون اللي ديما متابعتنا. يعطيك الصحة خالد جميلة. عندك ديديكاس ولا تحية ولا تحبي تدخل معنا؟ والله إني نحب عندي أغنية هاي امبارح اني هبطها دي بيت العز يا بيتنا شويه بنت خالي جابيره وخالك يحبها بيت العز يا بيتنا اي بيت العز الله يرحمه يحبها ياسر هو زي ما يبدا يقول فيها برهان يهبط لك هي حالها برهان محضرها ما انا مش ورايا بتعمله من ورايا ما انا بتخطوا ها برهان محضرها لك خد جميله اسمعي فيها برهان ماني كنت قاعده مصبحه عليه مبكر وصيت عليك محضرها انا هنسمع فيها برهان بصبح في عيونها زعما خد جميله اي هو ملاش حفر عليه هاو ماشي مسافر خد جميله تو نجيك هاو مسافر جيب لنا شويه حواجات تو نجيك نقول لك مادام هو يسمع كلامك كل دار لا لا مسكين عاد يستجيب كان مسافر في خدمه مسكين اكثر من 20 كيلو دبشه هو صبر واللي يجيبها لا لا عاد يبدا غادي جماعه الواحدة حيزة يلزمه. انت شعامل راو ما تعرفيش برهان خالد جميل علي. هي غنية تمشي خالد جميلة اهداء خالك الله يرحمه ان شاء الله. اهداء خالي عبد السلام فيتوري. وبالنيابة اهداء الفضيلة بنت على خاطر حتى هي تحب هي الفضيلة فيتوري. ونقول لها ان شاء الله نهارك زين. ان شاء الله نهارك. ان شاء الله ربي يخليك. وربي يشفيك. وربي يطول لنا في عمرك حنينة. يا عاشق خالد جميل نهارك فل وياسمين نهارك اسعد. على بابك عنا بنا. يا 27 دقيقة في سيدون وزاكيز وخرنا شوي ولكن ضيفتنا وصلت حتى ماخر شوي. اليوم ضيفتنا كما قلت لكم من المدرسة الابتدائية بتنبار وفاء بن حوت. صباح النور. صباح الخير اختي فاطمه، رحب باللي يسمع فينا الكل. شنو حالك؟ متحمسه وفي اي شفت الحماس في التجميده محله يا تجميده شعر وقت جبتي شعر جبتها لحد اللي فات من لحد اللي فات قاعد مجبه اي شعري ديما يقعد مجبته بالجمع يقعد اهلك ربحين فيك على طول خط باخير مدام باخير مدام مخديش قربي شويه الميكرو مدام شنو حالك قربي شويه الميكرو هكاك صحيتي سامح شنو حالك لاباس عايشك الله ينور ربحين فيه البني من لحد لحد شعرها يبقى مجبد اقتصاد باهي كلها مربوحة هي عارفين براحك وفاء باهي يعني اسمي وفاء دخلت 12 عام دخلت وقتاش دخلت 19 مارس هاي باهي ان شاء الله كل عام تحية بخير ان شاء الله يعيشك وراح نشوف النغني نقرا نقرا في المدرسة الابتدائية شهيد مظفر بن علي بطنبار اي نقرا في سيزي باهي قديش معدلك 17.31 يعطيك الصحة ديما متفوقة هيك ان شاء الله قديش رقمك في الدار أني لولا بين أختي لولا الكبيرة معناها الكبيرة عندي أختي صغيرة تقرا سنة رابعة معناها دلي كلها هي شوية اللي يشوف اللي بتاعنا تشوف نظرات بتاع وفاء عملت هيك نظرة خفيفة لأمها وبعد لفتت لي معناها بمعنى آخر أذكر يا أم هنيها تبي تفرجوها أم قولي راه ما تجيش تكلمي أمك هنيها راه حتى من بعد تحسب عليها معناها لا لا عاد تنباري كل معاك كلنا معاك تاني خير ظل اختي مساش حتى كان دلتها هي واني لا عاد معناها هذه خلت اختي جريش هذا اللي انتم قاعدين دلين طفل اكثر منها لا والله لا كل واحد عنده حاجات مدزبه على الاخر اما انت الكبيره في حياتك لازمك تكوني هي فعلي وهي اما اختي اصلا اختك تسمع فيك زعما ما تمشيش تغار بك بعد اسمع شي نقول ليش انت عندك موهبه وفشني موهبتك عندي ياسر مواهب شو هو قولي لنا من مواهب ذا عندي مسرح اي عندي الغناء اي تغني زاد اي تغني اي عندي شنو يا ربي هاي نسيت مواهب مسرح والغناء وتكتبي نكتب عندي خيال واسع اي اليوم احنا اخترنا موهبه مش نسمعك معك في مقطوعه راه لكن باش تغني لنا لكن انت موهبتك الاساسيه هي في كتابه القصص نكتب عاد عندي خيال كيفاش تكتبي فما موضوع يخليك تكتبي عليه فما وحدك تجيك فكره باش تكتبي وحدي نلقى فكره ونكتبها ونعرضها عند سيدي اللي قري فيا باهي شنو جاي يقول لك سيدك على القصص ساعات يقول لي يعطيك الصح يقول لي عندي غلطه يصلحها لي يقول لي ما عادش تعاودها ومن بعد القصص هذوك مش تعملي لهم اللي كتبتيه نحتفظ بهم اني متعوده نكتب في قصصي نكتبهم في اوراق يعني نرسم لهم رسوم حقيقيه القصه معناها كانك تعمل لها كانها قصه حقيقيه معناها بالصور نتاعها وكل احتفظ بها تو عندي مش نهار اخر نشوف قصه توفي بن عمر في المكدو مثلا ان شاء الله يا رب شنو القصه اللي اخترتي تقدمي هنا اليوم شنو هي يعني اخترت كتبت قصه امبارح نكتب فيها على الطفل امبارح كتبتها اي امبارح امبارح بركه امبارح بركه موضوع على الطفل اي على الطفل خاطر الطفل مثلا احنا تو مدرستنا مش مدرستنا احنا بالذات فما مدارس بداو فيها تلامذة يدخنوا ويخدروا في المخدرات هو احنا جايين باش نقروا باش نعملوا حوايج هذيك انا عملت قصه تحكي على الطفل تحكي على الحوايج هذيك باهي سامعينا منها شوي هاي عندها كراسه 48 ذكرتني في الكراسه هذه برشا كراسه طويله هي القصه نقرا منها شوي هاي هاي تفضل أشرقت الشمس بأشعتها الفتانة وبعصافيرها المزقزقة ونسيمها العليل. كنت يومها متشوقة لأنني انتقلت لمدرسة جديدة وبلد جديد. كنت لا أعرف أحدا إلا أمي وأختي. عندها تحمست الالتقاء بأصدقاء جدد ومعلمين جدد. لبست ثيابي واستعددت للذهاب استعدادا كبيرا والبسمة لم تفارق محياي وكانت المفاجأة عندما دخلت قسمي وجدته مليئا بالأوساخ وقذر والطاولات مليئة باللبان وبكل شيء يخطر على البال فتساءلت في نفسي وقلت يا إلهي هل هذا قسم أو مصب للنفايات كاد كان هناك طفلة جالسة فوق الطاولة تستمع للأغاني وطفل يلعب الفري فاير وذلك يدخن والآخر يخدر لم أتحمل كل هذا وكاد رأسي ينفجر فعدت إلى المنزل باكية حملتني أمي وظلت تمسح على رأسي بكل حنية ثم قالت لماذا كل هذه الدموع يا صغيرتي ماذا حصل لك فأجبت متلعثمة لقد رأيت أشياء غريبة في المدرسة يا أمي فردت مستغربة: وماذا تكون هذه الأشياء يا صغيرتي؟ فأجبتها من فوري: عندما دخلت إلى قسمي وجدت تلامذة يدخنون ويخدرون، أنا لا أريد أن أعيش هنا ولا أريد أن أرجع إلى تلك المدرسة. فأردفت: لا تقلقي يا بنتي، لماذا لم ترجعيهم أنت للطريق الصحيح؟ فقلت متسائلة: كيف يا أمه؟ فأجابت: لما لا تحضرين مظاهرة قصيرة في مدرستك حول الصحة، وتحاولي أن تمنع مستقبل هؤلاء الأطفال من التدمر. فقلت فرحة: فكرة رائعة يا أمه، وافقك الرأي. ومن الغد استعددت للذهاب استعدادا كبيرا، فلا يأس يعكر صفو تفكيري ولا خوف يحد من عزيمتي. تجمع المعلمون والتلامذة أمامي، فوقفت وكل ثقة في النفس، ثم قلت: أردت أن أخبركم بأن مستقبلكم سيبدأ بالانهيار، لأن التدخين والمخدرات مضرة للصحة، وإذا وصلتم على تلك الحالة ستتدمرون وتتحطمون. اهتموا بتعليمكم وبدراستكم لتبنوا مستقبلكم ذرة ذرة وتصلون إلى ما كنتم تحلمون به. ثم سمعت تصفيقا حارا، وعدت إلى المنزل فرحة والسعادة تملأ قلبي، ونمت وكل شوق للغد لأعرف هل أن المظاهرة التي قمت بها أجدت نفعا فيهم. وفي الصباح ذهبت إلى مدرستي، فالتقيت بطفلة صغيرة أهدت لي وردة حمراء فائقة الجمال. ودخلت إلى قسمي فوجدته نظيفا يلمع كالثلج، والتلامذة جالسون على الكرسي يراجعون، فلو ترون الفرحة التي عمت قلبي. وأخيرا حققت أحدا من أحلامي بهذه المدرسة. واحذروا أنتم أن تكونوا الضحية، وتعاملوا معهم بعقل وروي. يعطيك الصحة، برافو، تستاهل تحية أكيد. يعطيك الصحة، ما شاء الله عليك، عايش. القصة محبوكة، مع هزي فيها شوي مضحكة، معنا هزلية شوي، وانتي في وسط القصة تبدل حتى صوتها، كي سألت سؤال متاع الأم بدلت صوتها شوي، كي بدأت تحكي لما هي متأثرة حكت بصوت خافت شوي. ما شاء الله عليك، عايشك. شكون عانك كتبت القصة؟ قولي والله وحدي دي من الغارف. ليش تبكي خدوجة؟ طالك أساس ابن عويت وانتي معاق، وامي توفت عم نور اليوم، وامي توفت، نقدم لها تحية. الله يرحمها، أمي وأمة محمد وكل أمي. ليش تبكي خدوجة؟ ما شاء الله عليها البنية، هي فخورة أمك أكيد بك، فخورة برشا إن شاء الله. هي أختها أكيد، هي ظهر عليها البنية ما شاء الله عليها، ممتازة معنا في القراءة وفي الكتابة. هاي قولي لي كيف جتك الفكرة ومظاهرة وكيفش باش تروحي للدار تنصحك أمك وترجعي؟ هو لي وقت كلمتني نستي فتيحة اللي بيجي جابتني هي لهنية، قلت لي راه باش تعمل قصة. أني ياسر ياسر ياسر أشياء خطط على بالي، ياسر دخلت البيت وشديت كراستي وستيلو، قعدت نخدم حاجه سمحه باش تبهر المستمعين. هاي ابهرتنا الحقيقه. عطاو المستمعين اللي يشوف فيك على اللايف نتاعنا الراديو نيوزاوا ينجم يخلوا لك ديتيكاس ولا كومونتير، كما نجم يطلبونا رقم التليفون. هاي اي قعدت نفكر يا رب اش نعمل خطط علي الفكره هذه، على انها موجوده الفكره بالحقيقه. معناها انت حاولتي تختاري ظاهره احنا متاثرين منها، تو ظاهره موجوده باش تنبه منها الصغيرات الاخرين. يعطيك الصحة اختيار موافق، ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة. باهي تو قلت لنا قصة، هو باهي القصص هذه شنو ناوية تعملي بها ولا في مخك؟ ما شاء الله عليهم قصص، معناها بعض الأخطاء اللغوية الصغيرة اللي ممكن تتفادى بسهولة، وبعد تولي قصة كما القصص اللي نقراناها وقتها صغار واللي نقرا فيهم تو. وشنو حلمك معناه؟ شنو تحبي من القصة هذوكم مرة أخرى تعملي بها؟ إن شاء الله مرة أخرى كنكبر يكونوا قصص اللي نكتب فيهم موجودين في المكاتب وموجودين في العالم كله. أما نيرا مش حلمي أني بس نطلع كاتب القصص. عمال شنو حلمك الأساسي؟ حلمي الأساسي نجي دكتورة. دكتورة فيش؟ دكتورة في أي حاجة، المهم نتعلم الدكتورة ونجي دكتورة. مهم دكتورة في اختصاص معي، بس أنت ما اخترتيش الاختصاص. أما لكن تبقى كتابة قصص هواية، خطر أنت موهوبة فيها. ما شاء الله عليك يعطيك الصحه. شكون طالع انت في هيك لهلوبه ومحلاها وذكيه وناصه؟ شكون الماما ولا باب؟ ماما خدوجه. طالع خدوجه. ما شاء الله عليه البنيه اللي كانت تشوفوها في اللايف بتاعنا. انا نصح المستمعين اللي يسمعوا فيتو على 100.9 اف ام يحلوا اللايف رديني بزاوي يشوفوا قديش هلول ضحكتها محلاها. باهي قلتي لي انت تغني زاد؟ غني. شو تغني لنا؟ باه تنغني. هم قبل في المدرسة بالتو في المدرسة يعطوني في أغاني باش نغنيهم من أغاني فيروز، خاطر فالحة فيهم باش نغني تو نسمع الهواء. باه هاي تفضل. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، ويا هوى دخل الهوى خذني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي ويا هوا دخل الهوا خذني على بلادي ويا هوا يا هوا يلي طاير بالهوا في من تراطى أو صورة خذني لعندن يا هوا فزعني يا قلبي تكبر بها الغربي ما تعرفني بلادي خذني خذني خذني على بلادي. ما شاء الله عليك ما شاء الله يعطيك الصحة تستاهل تحية الحقيقة. كما قلت لكم أني مذيبية ننصحكم تشوف الفيديو خاطر ما شاء الله عليها معناها تغني تكتبي قصص ونعمل مسرح تمثلي مسرح عنا مسرحية تنحضر فيها مع نستي مش نشوفها لدوز بيتم رسالتك مدرسة الشهيد مظفر بن علي فهي برشا نوادي وبرشا أنشطة المدرسة فما برشا نوادي معنا ديما نشطي ايش حتى نهار السبت عنا نادي وتمشي ديما تنشطي في النوادي تمشي وأكيد الإطار التربوي عندكم معلمة والمدير يعرفوا اللي أنت موهوبة ديما يشجعوا فيك شكون آخر شجعك من الدار بخلاف خدوز اللي متأكدة اللي هي تشجع فيك آخر ديما يقول لك اختي صباح تقول لي تشجعي عاد زون نحب نتكلم تشجعي ما فين نتكلم بالسمح راني هي قد شامرة تسعة سنين ما شاء الله عليها هي تقول لك تقول لك ما شاء الله عليها والله هي وعندي دار خالتي جانا امس هما شجعوني الحق ما وقتها جاتنا نسي فتي حاجة تلاقي باش تمشي الإذاعة شجعوني قال لي عاد باش نسمعوك واحد اي صحيح اكيد بعثي لي قدمينهم تحيه تنرجع بعد نحكم مع خدوجه اما هو زميل برهان عبد الرتيل لابس الاصفر ولك على ذاك ولابس برشا الوان القزوار ديرتي انا رفيه هو باش يهدي لك غنيه يحب يحاوت عليك ويقول لك ما شاء الله عليك الحارس صلى بصوت من حسني يسمعهم بعد نرجع الحارس الله عليك اذا ما شاء الله القريب واللي ما تسمش الحارس الله عليك إذا ما شاء الله من اللي جاي واللي راح اللي عينه عليك إيه تاني هينا أنا الحارس الله عليك إذا ما شاء الله من القريب والغريب واللي ما تسمش واللي شايفك جنبي وما تسمش الحب اللي جمعنا الحارس الله عليك إذا ما شاء الله من اللي جاي واللي راح اللي عينه عليك إيه تاني هينا مواصلين معاكم اكيد في نزواكيز الضيف اخر التحقبينا ممكن هم اهلا غلطوا في ما ندريش في مكان الراديو ذاك علاش بطول علينا شوي باش نحاولوا ناخذ اليوم ما شاء الله المواهب هذه راك باش عاود يجيب حدا الجمعه الجايه خاطر شوي جيت مؤخر شوي بعد 8 ذاك علاش ما بقيناش برشا اما تعرفنا على موهبتك محمد العزوزي التحق بينا تو نقول صباح النور كان مهني سمحي تنحكي اليوم على السعادة قولي صباح خير لوا صباح خير قولي صباح خير الناس يسمعوا فيك صباح خير لمن؟ للناس الكل صحيح علاش شنو مش تحكي اليوم؟ تنحكي على السعادة هاي يحكينا على السعادة قولي ساكة انت شو اسمك وين تسكن قديش عمرك فيش تقرأ اسمي محمد العزوزي هاي فيش تقرأ نقرأ في أولى جيل نسكن في طنبار اي قديش معدل؟ معدلي 18.36 اوه معدلك 18.36 ايه تحب القراية انت ايه باي علاش تحب تحكينا على السعادة علاش اخترت السعادة باي هيا اقرانا شنو تحضرت له السعادة هي شعور داخلي يشعر بها الانسان لتمنحه الراحة النفسية والضمير وانشراح الصدر به عديد محمد العزوزي سنة دراسية 2019-2020 سنة أولى جي مرتبة الأولى ومعدل 18-65 مدرسة الشهيد مظفر بن علي بطبار المدربة فتحي بن أحمد شكون قالي جني شكون كتبة مال أختي كتبات أختك فاش تقرأ أختي رابع انت علاش حبي تحكي على السعاد هو يحب الكاسكارا تشوف فينا في اللايف لوليد قاعد عندي ويحب الكاسكا هاي علاش حبي تحكي على السعادة سعادة معنى الفرحة انت ديما فرحان ايه شنو اكثر حاجة تفرحك اكثر حاجة تخليك فرحان وتضحك ديما الرسم تحب برشا ترسم شنو ترسم مثلا قد نرسم كل شيء شنو مثلا كل شيء قد نرسم حديقة شبيك مش بتشن معك رسمة ما اللي رانا شفناها حني ولا سمعوا فينا الكل شبيك مش بتشن معك رسمة رسمة اي تعرفها وفاء ولا وفاء اي تقرأ في نفس المدرسة لا بيه شو اسمها مدرستك انت الشهيد مدرسة الشهيد مظفر بن علي حتى انت نفس المدرسة وفاء نفس المدرسة كلمت نفس المدرسة هو يحسابك في نفس القسم تقصدي اي بيه قولي سمحة مدرستك شنو اسمع حاجة في المدرسة متاعك مدرستكم في طبار شنو اسمع حاجة فيه لا معلمتي شو اسمها معلمتك؟ فتحية بن أحمد مش فتيح مشكو أنستي سعدية أنتك سعدية تحبها برش أنت؟ إيه علاش تحبها برش؟ شنو الحاجة باهية اللي فيها؟ تبتسم تعامل فيكم بالباهي تعاون فيكم كيفاش؟ نعم في مسابقات تعملكم في مسابقات واللي يربح شنو تعطيه؟ لطيف اسمائي ذك علاش يحبها خاطر فما مسابقات وفما هدايا وانت ديما تربح في المسابقة ايه جمالت 10 خذيت كادو فرحة برشا وشنو هي الكادو اللي خذيتك جمالت 10 مسابقات خذيت اوراق ملونة تحب الاوراق ملونة تساعدوك في رسم الاوراق الملونة ايه باهي قولي شكون يسمع فيك تو في الدار سميلي ماما وبابا واخواتك الكل اللي تحب تسلم عليهم تو في الراديو نسلم على أمي وبابايا شو اسمه أمك وباباك؟ نسلم على أمي أمينة وبابايا عبد الوهاب هاي ونسلم على أختي فيروز هاي وأختي الأخرى الصغيرة شو اسمه أختك الصغيرة؟ أختي صغيرة فرح هاي وأختي صغيرة الأخرى حفصية شو بيهم زوز صغار؟ كلهم صغار في الدار كلهم صغار أخواتها واحدة بركة كبيرة واحدة بركة كبيرة وانت عادل كبير تو انت أكبر واحد هاي أما بنية أكبر مني فهم بنية أكبر منك أما هي لازم تسمع كلامك راه إيه خطر أنت الوليد في الدار إيه هيك كما إيه عيبي شو تحب تقولوا لهم داركم وما أنيستك وأنيستك اللي سمعوا فيك الكل نحب نقول لهم عايشكم إيه الخطركم عملتوني برشا إيه شكرا لكم على خطركم ساعدتوني في القراية اي وشكون مدلك اكثر في الدار ماما ولا بابا ها وشكون اكثر مدلك في الدار ماما ولا بابا مزري خم برا بيخليك بحذنا شوي. خلينا نرجع لوفاء. وفاء قلتي انت تحبي تقولي الدكتورة معنا اما هو مواهبك اكيد مش حافظي عليه. اي مش انه حافظ عليهم ان شاء الله. ماك شو سلمي في مواهبك معنا يبالكش انه اللي نطلع للمسرح ان شاء الله كان اكبر. انت بدأت تشوفوني تقولي ممثلة مسرحية. اي عادي بدأت تشوفوني ما شاء الله عليها البنية ما شاء الله ملالبة. قلتي خدوش اجبدي الميكرو ليك شوي خلينا نحكم معك شو سر اللهلوبة بحق البنية من القراية للموهبة ما شاء الله عليها في الربية. هي من سنة موهوبة في كل شيء أكيد. معناه أنتوا في الدار تعاونوا فيها أكيد رقم يعني وياها وخويا وهي يعني أربع من الناس في العائلة في الدار يعني مطلقة بيهم. شنو تنصحي الصغار اللي عندهم في عمر وفاء وتحبهم يولي متميزين كما وفاء في معاملتك في الدار شنو نصيحة اللي تقدميها لأولياء اللي سمعوا فيك اليوم؟ والله يدبرون في كل شيء ما يحرموش صغارهم من كل شيء يعني ما نش حرمتهم من كل شيء. تشارك من الصغرى تشارك من سنة أولى تشارك أي. يعني هي تختار يعني الحاجات اللي تحبها يعني واقفة معاها في كل شيء يعني ما يعني أي أم يعني تساعد بنتها يعني ولا بلدها تمشي معها في طريق بتاع القراية بتاع التمثيل بتاع الرسم مش قراية بتاع التمثيل يعني يسمح يعني هي هويتها هي هويتها التمثيل يعطيك هي يعني معنى أنت بخليتها تعمل هويتها الكل مخليتها على راحتها معنى هي تشاور فيها وأنا مساعدتها يعني بكل شيء هذه أكثر ممكن نقطة باش تخلي التلميذ يتشجع ولا الولاد البنية خاصة تتشجع خاصة وقال هي شعرها يبقى مجبد من لحد للحد كنت عامل في حاجة يبقى مجبد للحد للحد قولي لي اسمع فينا خلهم حتى هم يطبقوها. والله مش أقول لكم أنا ما نعملها في شيء. هو أنا كان جبدة الحجامة شعري يشد ياسر التشبيه يقول حتى بالخمسة عشر يوم عاد والله يقعد كما تشوفها صحة شعرك يعطيك صحة خدوش شكرا لك اللي جبتها أكيد تنشوفوها معنا في مرة أخرى أكيد في مزوجة كتب لشنا نتعرفوا أكثر عن موهبة وعلى غناها به. محمد شنو تحب تقول في الأخر الناس تسمع فينا كل في بالك تسمع فينا كودس ناس برشا برشا في الراديو شاب مكبش في الكاسكرة هاي في بالك برشا ناس يسمعوا فينا تاو في ديارهم قاعدين يسمعوا فيك في تنبار وفي الرابطة وفي تنبيب وفي قبلي ايش تقول لهم ايش تحب تقول لهم ما تقول لهم شيء ايش تحب تقول لهم ايش تحب تقول دارك تحب تقول لهم بابايا نحبك يعطيك الصحة يعطيك كبرة وفي باش نرجعوا لك في الختام شنو تحب تقول لي اسمع فيك الكل صغيرك لي في عمرك الأولياء شنو تحب تقول نحب نقول لكل طفل عنده حلم إن شاء الله يا ربي يوصل له أي إن شاء الله يوصل له وباش نعطي تحية أي فضلي باش نعطي تحية تحية كبيرة كبيرة الخدوجة أمي جابتني لهني تحية المعلمين ومنهم أنسي فتيحة أي قررتني أي تحية الجيران الكل مش ما تسميش وتحصليش تحية الجيران الكل الكل نحبهم الكل تحية المنيار منيورة بنت ولد خالتي عمرها 3 شهور نقول بوسة بوسة كبيرة لها هي وتحية لدر خالتي الكل وتحية المعلمية قروا فيه الكل أكيد هم لهين بيك برشا في إطار التربية وما شاء الله عليهم يعطيك الصحة وفاء نحبهم ياسر اي انت تتحبي راه انت راك عسيله راك تتحبي البنيه راهي محلاه تتحب تبقى كان تسمعها وتحكي معها وتغزر لها هذاك علاش انا قلت لك راك باش تجيب حدا لحد الجاي ان شاء الله ان شاء الله كل وقت مرحبا بك يعطيك الصحه شكرا زميلتي عبد المختار اللي نسقت لنا حضور لضيفنا نظام مدرسه. محمد بتحبش تقول لنا حاجه اخرى؟ تحب تقول لي حاجه اخرى؟ لا تحب تقول حتى شيء. شكون اللي جابك تو؟ جابني اخوي هذاك اخوك الكبير اي مش قلت لي بنية أكبر منه انكرتي معنا هو في الأول به معاك هو ولا خايب هو ولد عمي هو ولد عمك في الأصل به معاك ولا خايب هو يشري لك حاجات ولا ايش شي يشري لك مثلا يشري لي يا سعيد سعيد تلعب معايا سعيد معناها راهو التفوق في الدراسة مش معناها ما نلعبوش انت تقرأ روحك ما تلعب ما هو هيك ايه نقرأ زاد قد أكثر وقت تقرأ فيه ولا تلعب فيه أكبر وقت الزوز مع بعض معناه يزم تسوي تسوي يعطيك الصحة شكرا لكم مرة أخرى شكرا على حضوركم زميلي براخ شوفوا الأغنية اللي باش نخدموا بها اليوم برنامجنا باش نرجع بعجالة خاطر الوقت يزيد شوية ديديكاس اللي وصلنا على باهي عندنا تليفون هي ناخذوا تليفون ديديكاس أنيا ووفاء ومحمد ناخذوا ديديكاس اللي وصلنا على التليفون. بعد اكيد باش ناخذ منو برنامجنا من نفزو. اكيد شفتوا احلام صغيراتنا اليوم ما شاء الله عليها وفاء موهوبه ومحمد زاد عاقل شوي ولكن متفوق في الدراسه. نحب نحيي كل من يسمع فينا مره اخرى. خلينا نرجعوا للديديكاسات اللي جاتنا. فما ديدي برشا ديديكاسات جاتك وفاء على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزا. كل ما نقول لكم ما شاء الله عليك يعطيك الصحه ربي يخليه ان شاء الله. حاضر معنا التليفون نقول له الو صباح الفل. اهلا اختي لباسك عسلامة صباح النور. شكون معانا؟ نعيمة من نجلة. فيني خالتي نعيمة شنو حوالك؟ الله يعيشك بنتي عايشك حلو. لبس عليك صباحك اليوم باهية. الله يعيشك عايشك. تفضلي خالتي نعيمة عندك تحية ولا أهداء تفضل. بس نقدم نهني ولدي في الماضي يعني تترشح للبطولة الوطنية تاع الملاكمة. أي قداش عمره ولدك؟ 19 عام. 19 عام. وين البطولة وقتاش هي باش تصير؟ أمس لعبوا في سوسة. لعبوا في سوسة أمس وترشح. أي ترشح حزب الحذاء. أي يعطي الصحة. تو بعتلي نرجع لك خالتي وناخذ منك رقم باش يكون حاضر معنا في الاستوديو إن شاء الله الجمعة الجاية. أكيد لازم نكرموا أبنائنا المتفوقين. أي تفضلي. أي نقدم المهدية ونقدمها في بيت الحباي. أي. أي ونهني زاد المدربين نتاعه وكل الحق اللي يشجعوه. أي. يعطيك الصحة. كلهم انا ونقدم لك ان شاء الله يروح لباس. ان شاء الله يروح لباس بقدرة ربي يكون حاضر معنا واكيد يسهل التكريم. شكرا لك يعطيك الصحة نهارك زين. باش نحاول ناخذ شويه ديديكاسات من اللي جانا. فما توق لياسمين قالت نحبكم برشا. قالت لكم راني نحبكم برشا تسمع فيكم بكري على النفزه وافين. برشا ديديكاس وصلتنا راه ان شاء الله نوصل نرجع للديديكاسات الكل الاخرين. فما حليمه الوحيشي صبحت علينا بالنور وكانت حي امها من اليوم الصباح. فما لمغدي زياده ده حتى هي صبحت علينا اليوم الصباح زاده. زينه صغيره تقول صباح الورد والياسمين صباحك فل يا زينه. سمر سوما تقول صباح الورد والفل والياسمين تمنيكم نهار سعيد. بونجور من علي القصري. جينا انور صغير يقول صباح النور. ألفا كسر تقول صباح النور والفل والياسمين. تحيه خاصه لامها ونور عيونها وحبيبه روحها واحلى حب في الكون. امها الغالي تقولها راني نموت عليك واهداء لاغنيتها لحد اخر يوم في عمري. بن ابراهيم بحري يقول لي سعد صباحكم على سعد الايام. الهادي ناصر صباح الورد والفل والياسمين. وتحب تهني بالنسبه لتزواج خوها الغالي وعيد ميلاد ولدها اسامه وتمنى لهم حياه سعيده. سمير بن محمود صبحت علينا. سلومه واسلام نحب زاده قدم تحيه خاصه لوالدي هو مريض شوي طارج عادي ان شاء الله نقول ربي يحييك فوق راسنا وان شاء الله ديما لاباس. هذا مشوارنا اليوم اني ووفاء وبرهان بن عبد الله. شفتي عمك برهان؟ اي عاقل عمك برهان يظهر لك عاقل عاقل والله لا عاقل مش عاقل راه ما يظهر عاقل تو تو يظهر عاقل. هذا كان مشوارنا اليوم باش ناخذ موبي شيرين. كان معاكم اليوم انيو برهان وكما قلت لكم وفاء وصغيرتي معايا في الاستوديو اليوم في نفزا وكيس. نرجعكم في بون ويكاند الاسبوع الجاي. نهاركم اسعد الايام.